السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الزمن اللي احنا فيه الكلام في العملة والاقتصاد ما بقاش محصور في حيز الخبراء والنشرات الإخبارية. الناس كلها دلوقتي بتتكلم في الاقتصاد، بقينا بنسمع أخبار الدولار في المواصلات وعلى القهاوي وفي القعدات العائلية. وعلشان كده أكتر سؤال دايما بنسأله هو إيه اللي بيحصل في العملة؟ ليه في عملات غالية كده وعملات تانية رخيصة؟ وليه الأسعار كلها بتطير في السماء كل ما الدولار يعلى؟ وليه الجنيه بتاعنا يا عيني سعره قليل كده قدام العملات التانية؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. لو سألت أي حد في الشارع وقلت له تفتكر ليه الدولار غالي، غالبا هيقولك هو احنا لاقينه، ده الواحد بيطلع عينه علشان يعرف يحول 100 دولار. والغريب ان الإجابة العفوية دي بالرغم من بساطتها إلا انها أدق مدخل ممكن نفهم بيه حكاية اختلاف أسعار العملات. في عالم الاقتصاد مفيش حاجة بتحرك الأسعار قد العرض والطلب. العملة في النهاية هي سلعة زيها زي الطماطم والحديد والذهب. لو في منها كتير في السوق ومحدش عايزها سعرها هينزل في الأرض، ولو في عليها طلب عالمي سعرها هيضرب في العالي. وعلشان كده مفتاح فهم تغير أسعار العملات بيرجع لحاجتين أساسيين. الأولى هي إن كل دولة في العالم بتقولك علشان تشتري مني حاجة هتشتري بعملتي، أو بين قوسين ما يوازي سعر عملتي. والحاجة التانية، هل الدولة دي أصلا عندها حاجة الناس محتاجاها وعايزين يشتروها ولا لأ؟ سلعة معينة، منتج، خدمة؟ لأن من غير الحاجات دي العملة مجرد ورقة. خلونا نضرب مثال. هنفترض إن قدامنا 3 محلات، كل محل من الثلاثة دول قال يا جماعة أنا بتعامل بعملة معينة، اللي عايز يشتري مني حاجة هيشتريها بالعملة دي يا إما مش هبيع له. المحل الأول قال العملة اللي هشتغل بيها هي عملة الكشكوش، والمحل التاني قال أنا هشتغل بالطحلوب، والمحل التالت قال أنا هشتغل بالسحتوت. بس في نفس الوقت المحل الأولاني فاضي وما فيهوش أي منتجات، على البلاط خالص. المحل التاني بيبيع قطن، والمحل التالت بيبيع قمح ورز وهدوم ودواء وموبايلات وترابيزات بلياردو وبنج، وعنده منهم كميات كبيرة. الطبيعي والمنطقي في الحالة دي هو إن كل الناس هتروح تدور على السحتوت، هيحاولوا يوصلوا له بأي طريقة، ما هو العملة الوحيدة اللي هيقدروا يشتروا بيها الحاجات الكتير دي، في حين ان الطحلوب بتاع بياع القطن الطلب عليه مش هيبقى قوي، والكشكوش بتاع اول واحد اللي ما عندوش اصلا حاجة مش هيبقى عليه طلب من الاساس، بل ان صاحب المحل نفسه هتلاقيه بيروح يدور على سحتوت يشتري بيه من المحل التالت، وده بدوره هيخلي عملة السحتوت في السماء، وقيمته هتبقى كبيرة جدا قدام الطحلوب والكشكوش. هو ده اللي بيحصل على ارض الواقع. القوة الحقيقية لاي عملة مش في اسمها، انما في ماكينة الانتاج اللي جاية من وراها. عندهم سلع كتير العالم كله عايز يشتريها، عندهم أسلحة، نفط، قمح، عربيات، معدات تقيلة، موبايلات، أجهزة إلكترونية وغيرهم. فبالتالي العالم محتاج عملتهم علشان يعرف يتعامل، وده اللي بيخلي العملة قوية وليها قيمة. بس هل ده معناه ان الموضوع متوقف على الانتاج وبس؟ في الواقع لا. من الحاجات المهمة برضو اللي بتخلي عملة دولة معينة تبقى واقفة على رجليها وعملة تانية بتتهز مع اي نسمة هوا هي الثقة. لما دول ومستثمرين وبنوك عالمية يطمنوا ان العملة بتاعت بلد معينة وراها اقتصاد حقيقي وقوانين ثابتة وحكومة مش بتطبع فلوس كل ما تتزنق، ساعتها العملة هتبقى مطلوبة والناس هتمسك فيها وهيحوشوها وهم مطمنين، هيتاجروا بيها ويتعاملوا بيها في العقود الدولية. امريكا مثلا بعد الحرب العالمية الثانية بسبب قوتها العسكرية واقتصادها الكبير اقنعوا العالم كله بذكاء انهم يربطوا عملتهم بالدولار بدل الذهب، اللي هو يا جماعة مفيش داعي تشيلوا سبايك ذهب تقيلة وتتعبوا نفسكم عشان ظهركم، خلوا معاكم دولارات بنفس قيمة الذهب بالظبط، واحنا نتعهد لكم ان اي وقت تحبوا تبدلوا فيه دولار احنا ملتزمين، هنديكوا الذهب بتاعكم وقت ما تحتاجوه. وحددوا وقتها سعر ثابت وهو 35 دولار للأوقية. والمدهش ان الدول كلها وثقت في امريكا ساعتها، وراحت امريكا نصب عليهم وخليت بيهم لما طلبوا بالذهب، وفكت الارتباط سنة 1971، لكن الناس كانت خلاص اتدبست في الدولار، وهو ده اللي خلى الدولار العملة العالمية دلوقتي. وكنا شرحنا الموضوع ده بالتفصيل من كام شهر في حلقة صراع الذهب، هتلاقوها موجودة على قناة عشوائيات. وطبعا على النقيض لو في بلد فيها اضطرابات سياسية، اقتصاد مش متوازن، ساعتها المستثمرين بيهربوا من العملة بتاعتها وبيدوروا على اصول وعملات تانية، وده بيخلي العملة تفقد قيمتها حتى لو البلد عندها فائض من السلع والموارد. نضيف بقى الكلام ده كله الغول اللي بيخوف اي اقتصاد في الدنيا وهو التضخم. الدولة اللي عملتها قوية هي الدولة اللي بتقدر تحافظ على نسب التضخم قليلة، بالبلدي كده تحافظ على الاسعار مستقرة سنين طويلة. فلو نزلت تشتري رغيف عيش النهاردة بقرش، المفروض بعد 3-4 سنين تلاقيه برضو بقرش أو بزيادة بسيطة جدا. المستثمر لما بيشوف دولة التضخم فيها قليل بيطمن إن أرباحه اللي هيعملها بالعملة دي مش هتطير في الهواء مع مرور الوقت، فبيفضل متمسك بالعملة ويطلبها أكتر، وده بيزود من قيمتها في السوق العالمي. وعلشان كده البنك المركزي بتاع أي دولة في العالم شغله الشاغل بيبقى إنه يسيطر على معدلات التضخم. الحاجة اللي بعد كده اللي بتأثر على سعر العملة هي الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة. المستثمر الأجنبي لما بيحب يفتح مصنع أو شركة في بلد معينة بيضطر إنه يبيع العملة اللي معاه ويشتري عملة البلد اللي هو رايحها علشان يعرف يشتغل. رواتب العمال والموظفين بتكون بالعملة المحلية، تمن المباني اللي بيأجرها أو واخدها حق انتفاع بتكون بالعملة المحلية، الجمارك والضرائب والمصاريف الحكومية بتكون بالعملة المحلية. ومع تكرار العملية دي بقى مع أكتر من شركة ومصنع، الطلب على العملة المحلية بيبدأ يزيد، وكل ما الطلب يزيد والمعروض ثابت القيمة بتعلى. وعلشان كده هنلاقي ان الصين فرضى نظام صارم بيخلي اليوان الصيني هو العملة الأساسية لأي شغل بيحصل جوه البلد، لدرجة ان تقريبا 95% من المدفوعات اللي بتحصل جوه الصين بتحصل بالعملة المحلية، والعملات الأجنبية اللي زي الدولار واليورو بتستخدم بس في التعامل مع الخارج، زي انهم يحولوا نسبة الأرباح للشركة الأم مثلا، انما جوه السوق الصيني مفيش شغل إلا باليوان علشان الدولة تفضل مسيطرة على الاقتصاد وتحافظ على العملة. الحاجات دي بقى لما بتجتمع مع بعضيها بتخلق عملة صعبة، عملة تقدر تواجه العواصف الاقتصادية، ما تتأثرش بالهزات والمشاكل اللي بتحصل للعملات الضعيفة. حاجة تانية مهمة برضو هي ان مش دايما سعر العملة بيعكس قوتها، او مش معنى ان العملة رقمها كبير انها عملة قوية. يعني ايه؟ في وقت تسجيل الحلقة الدينار الاردني بحوالي دولار ونص امريكي، والدينار الكويتي باكتر من 3 دولار امريكي، فهل ده معناه ان الدينار الاردني والكويتي اقوى من الدولار؟ الاجابة طبعا لا. علشان نفهم في فرق بين سعر العملة كرقم وبين القيمة الحقيقية للعملة اللي هي القوة الشرائية. يعني مثلا الدينار الكويتي غالي لعدة أسباب، أولها إن الكويت دولة صغيرة جدا في المساحة والسكان وعندها احتياطي نفطي عملاق، فبتقدر تغطي عملتها باحتياطات ضخمة جدا من النقد الأجنبي والذهب، فتقدر إنها تسعر عملتها برقم عالي زي ما هي عايزة. لكن لما بنيجي للقوة الحقيقية، أمريكا اقتصادها هو الأقوى في العالم، وقوة أمريكا هنا جاية من تكنولوجيا وصناعة وجيش وسيطرة على النظام المالي كله، مش من إن الدولار بيساوي كام دينار. والمدهش بقى إن إحنا لما نبص على الجانب التاني من العالم ونبص للين الياباني هنلاقيه أرخص بكتير من الدولار، بل إنه أرخص من الجنيه المصري. الين الياباني مش محصل 30 قرش تقريبا. الله، إزاي؟ يعني الكلام ده معناه إن اليابان دولة ضعيفة أو إن الجنيه المصري أقوى من الين الياباني؟ الإجابة طبعا لا. اليابان تالت أو رابع أكبر اقتصاد في العالم. السر هنا في السياسة النقدية المعتمدة. اليابان قصدها إن عملتها تفضل ضعيفة قدام الدولار، لأن اليابان دولة قائمة بالأساس على التصدير، من أول العربيات لحد أدق الأجهزة الإلكترونية والشرائح الذكية. فلو أنت دولة مصدرة، من مصلحتك إن بضاعتك تكون رخيصة ومنافسة في الأسواق العالمية. ولو الين الياباني كان غالي وبيساوي دولار أو أكتر، ساعتها العربية اللي بتكلف 1,000,000 ين ياباني هتتباع في أمريكا بمليون دولار ومحدش هيشتريها. لكن لما الين يبقى رخيص، العربية توصل للمستهلك الأمريكي بسعر منافس فتكتسح السوق، واليابان تلم الدولارات وترجع تحولها ين في بلدها، وبكده مليارات الدولارات اتحولت لتريليونات الينات، فيقدروا يدفعوا رواتب ويفتحوا مصانع ويطوروا تكنولوجيا. ففي الحالة دي ضعف العملة بيكون سلاح لغزو الأسواق العالمية، مش علامة على فقر الدولة. ونفس اللعبة بتلعبها الصين، مخلين الأمريكان بيشدوا في شعره. الصين بقالها سنين طويلة بتحاول تخلي قيمة اليوان منخفضة قدام الدولار علشان أي منتج مكتوب عليه صنع في الصين يبقى أرخص من أي منافس تاني، وأمريكا كل شوية تطلع تقارير تتهم فيها الصين إنها بتتلاعب في العملة، وتقول إن الصين بتسرق الوظائف من الأمريكان لأن المصانع الأمريكية مش قادرة تنافس السعر الصيني. وطبعا الشرح اللي أنا قلته دلوقتي ده شرح سطحي جدا للمسألة، لأن الموضوع اقتصاديا فغاية التعقيد، وما ينفعش انه يتغطى في فقرة في حلقة على اليوتيوب مدتها 10 دقايق. لو عايزين نعمل لكم عنه حلقة منفصلة اكتبوا في التعليقات. نسيبنا بقى من العملات الأجنبية وندخل على المحلي ونسأل سؤال، هو ليه الجنيه قيمته رخيصة كده؟ اللي خلى الجنيه المصري قيمته انخفضت ووصلت للوضع اللي احنا شايفينه النهاردة هي مجموعة من العوامل اللي تراكمت على مدار اكتر من 125 سنة. بداية الجنيه بشكله اللي نعرفه النهاردة كان في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، واللي اصدر قرار سنة 1898 بانشاء البنك الاهلي المصري، وبعدها بسنة ظهر الجنيه الورق للنور للمرة الأولى، واللي كان عبارة عن ورقة مرسوم عليها جمل والوش التاني زخارف وأشكال هندسية. الجنيه المصري من لحظة ظهوره كان عملة قوية، لدرجة إن الجنيه الورق كانت قيمته بتساوي جنيه ذهب بالمعنى الحرفي، لأن الاقتصاد المصري وقتها كان قايم على إنتاج حقيقي، القطن طويل التيلة، المحاصيل الزراعية، الموارد الطبيعية. لكن نقطة التحول الدرامية في قيمة الجنيه بدأت بسبب البريطانيين. الإنجليز كانوا مسيطرين على كل حاجة في البلد، وعلشان كده لما الحرب العالمية الأولى قامت، بريطانيا ربطت الجنيه المصري بالاسترليني بشكل كامل علشان تقدر تمول العمليات العسكرية بتاعتها، وفكوا ارتباط الجنيه بالذهب، فبدأنا نطبع ورق بنك نوت الغطاء بتاعه هو مجرد سندات اللي هي تقدر تقول وصل أمانة من الخزينة البريطانية. وده كان بداية تحول الجنيه من عملة مستقلة لعملة تابعة للسياسة النقدية الإنجليزية، وفضل الوضع على كده لغاية نهاية العصر الملكي. ومع قيام ثورة يوليو 52 وبداية العهد الجمهوري، مصر دخلت في مرحلة الاقتصاد الموجه والاشتراكية، والدولة كان شغلها الشاغل إنها تعمل مشاريع عملاقة زي السد العالي، وده طبعا استنفذ جزء مهول من الاحتياط النقدي بتاع البلد، بجانب طبعا القروض الآجلة الكتير اللي اتخذت، على أمل إن المشروعات دي هتعوض الفلوس اللي اتصرفت والرخاء يعم الدولة. لكن المشكلة إن مصر دخلت في سلسلة من الحروب في أقل من 20 سنة، من أول حرب 56 مرورا بحرب اليمن، نكسة 67، حروب الاستنزاف، والحد حرب 73، والفاتورة الاقتصادية بتاعت الحروب مرعبة، ضغطت على قيمة الجنيه أكتر وأكتر واستنزفت الاحتياط النقدي كله. ومع الوقت بدأت الضغوط تكتر، وخصوصا لما دخلنا في سياسة الانفتاح الاقتصادي في السبعينات اللي عملها السادات. في الفترة دي مصر بدل ما تركز على الانتاج وقعت في فخ الاستهلاك، فبقينا بنستورد كل حاجة بالدولار من أول العربية لحد إبرة الخياطة، وإنتاجنا المحلي ما كانش بيكبر بنفس السرعة، فحصلت فجوة، بقينا محتاجين دولارات نشتري أكل وشرب أكتر بكتير من الدولارات اللي بتدخلها السياحة والتصدير. ومع دخولنا في الثمانينيات والتسعينيات، الديون الخارجية بدأت تكبر وتكبر وتضغط على الجنيه أكتر، والحكومة كانت بتحاول تثبت سعر الجنيه بالعافية عن طريق إنها تصرف من الاحتياطي وبكده تحافظ على استقرار الأسعار، لكنه كان استقرار صوري وكان مكلف جدا، لأنك ببساطة بتدفع من اللي محوشه علشان تبين إن اقتصادك مظبوط، وإنت اقتصادك الحقيقي كان فيه مشاكل هيكلية كبيرة. ومن هنا بدأت الزحليقة تظهر بوضوح في الألفينات، ومن بعد 2011 ولحد 2013 لما السياحة وقفت تماما والاستثمارات خرجت من البلد، البنك المركزي صرف مليارات الدولارات علشان يسد العجز اللي كان حاصل، لحد ما وصلنا نوفمبر 2016 لحظة التعويم. والتعويم كان رسالة من الدولة معناها أنا ما عنديش دولارات أسند بيها الجنيه تاني، سيبولي السوق. وفي يوم وليلة نط الدولار من 8 جنيه ل 20 جنيه، لحد ما وصل لسعره النهاردة اللي هو أكتر شوية من 47 جنيه مصري. وفي النهاية المشكلة الجوهرية اللي خلت الجنيه ضعيف على مدار العقود دي كلها مش بس القرارات السياسية، بل إنها فكرة إننا بقينا مجتمع مستورد فقط. مصر دلوقتي بتستورد حوالي 70% من احتياجاتها، وبنعتمد في داخلنا على موارد متقلبة زي السياحة، قناة السويس، تحويلات المصريين في الخارج، ودي موارد سهلة تتأثر بأي أزمة عالمية. وعلشان كده الجنيه بقى دايما في وضع الدفاع، وقوته الحقيقية مستحيل ترجع من غير المصانع والأراضي الزراعية، مش من القروض والمساعدات. والحل الوحيد إن احنا نعدل الكفة، إن المصانع تشتغل ونصدر والزراعة تشتغل ونوفر أكلنا وشربنا ونقلل اعتمادنا على الاستيراد على قد ما نقدر. وده المسار اللي الدولة بدأت تتوجه ليه في آخر كام سنة. فنرجو الله إن يجي اليوم اللي الجنيه يرجع تاني يملى مركزه ويشيل وراه اقتصاد صلب وإنتاج حقيقي، ويبقى أكلنا من إيدينا ومنتجنا من مصنعنا. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليله محيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.